شيخ الآن إذا كان صام في السعودية غدا إن شاء الله، إحنا ما صمنا، ما نصوم؟ لا ما نصوم، إذا ما أعلنوا الصيام ما نصوم.